جزاكم الله خيرا شيخنا. أما السؤال الأخير فيقول السائل: أحسن الله إليكم، حصل سابقا أن العلامة الدكتور عبد الله البخاري حفظه الله ضعف حديث الإشارة في قوله تعالى سميعا بصيرا، ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، ثم تراجع عن تضعيفه للحديث بعدما جمع طرقه. فخرج رجل واتهم الشيخ في تراجعه قائلا إن الحديث ليس له إلا طريق واحد، ورمى الشيخ بالكذب والتدليس واللعب. فما نصيحتكم لنا تجاه كلام هذا المتكلم الطاعن في الشيخ العلامة عبد الله البخاري جزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة لتراجع الشيخ العلامة عبد الله البخاري حفظه الله، فقد تكلم وتراجع تراجعا واضحا أنه تبين له أن الحديث صحيح، وأثبت ما يتعلق بحقيقة الصفة، وذكر أنه الحديث أثبت الإشارة من باب التأكيد وليس من باب التشبيه، فقال ما قلته سابقا فأنا راجع عنه مرجوع عنه، هكذا صرح بالرجوع، وهذا يكفي عند العقلاء وعند العلماء وعند طلاب العلم. أما هذا الذي ذكرته أنا سمعت مادته الصوتية وهي قصيرة، لكن للأسف مليئة بالسباب والشتائم، قاموس من السب والشتم، يطعن في الشيخ عبد الله البخاري طعنا سيئا وقبيحا، يا ضعيف يا تعبان، ويقول له ماذا نعوذ بالله من الكذب والتدليس والتلبيس، ويأتي بأمثال أخذها من الشوارع، يقول للشيخ عبد الله هذا بسبب كذبكم وافترائكم، أنتم تضحكون على عقول الناس، وحتى ذكر أمورا خطيرة، يقول أنتم تستخفون بالعلم، بل يقول لا قيمة للسنة والمنهج السلفي عندكم. أعوذ بالله من هذا الكلام، هذا كلام خطير ومزلزل، هذا لو عرض على العلماء لقالوا هذا تكفير، ويرمي بالسفه والتعالم، ويقول دين الله ليس مكان لتدريس السفهاء والمتعالمين. كل هذه الطعونات في أمر قد رجع عنه الشيخ عبد الله البخاري. والعجب ما ذكرت في السؤال، وهو ما يتعلق بقوله أن الحديث ليس له إلا طريق واحد، وهذا من أعجب العجاب، وتعجبت أشد العجب عندما سمعت قوله أنه ما له إلا طريق واحد. هو يقول للشيخ عبد الله البخاري كان عليك قبل أن تضعف الحديث أن تقول الله أعلم، هذا هو الموقف الشرعي، ونحن أيضا نقول له نفس الكلام، لا نقول له هذا القاموس من السباب والشتائم، لأن مشايخنا ما علمونا هذا. لكن عندما قال ما له إلا طريق واحد، نحن الآن نقول له كان عليك قبل أن تقول هذا أن تقول الله أعلم، فهذا هو الموقف الشرعي. وهذا الكلام يعني حصل له قصة معي أنا شخصيا، أن طالبا جاء إلي وقال البعض يطعنون في الشيخ عبد الله البخاري ويكذبونه، قلت له لماذا؟ قال لأن الشيخ يقول جمعت طرق الحديث، وهم يقولون الحديث ليس له إلا طريق واحد. فقلت من يقول هذا؟ فأنا أتعجب من هذا الدكتور يقول ما له إلا طريق واحد، هذا غير صحيح، قل الله أعلم هذا هو الموقف الشرعي، هذا الحديث له طرق بل وله شواهد. إذا صدق الشيخ عبد الله البخاري عندما قال جمعت فيه الطرق وغير ذلك، فتبين لي أنه صحيح، ولا شك أنه أخطأ في تضعيف الحديث وقد رجع، وعلماؤنا ومشايخنا ليسوا معصومين، يضعفون ثم يتراجعون، يصححون ثم يتراجعون، وهو اعترف أن ما يتعلق بالإشارة أنه راجع عنه، وأن هذا من باب تأكيد الصفة. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن يزيد عن حرملة بن عمران عن أبي يونس سليم بن جبير، وهو مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة. هذا المتكلم الطاعن في الشيخ البخاري ماذا يقول في هذا؟ يقول وما له إلا طريق واحد عليه مدار الحديث، ولا شك أنه يظن هذا الظن في هذا الطريق الذي ذكرته آنفا، عبد الله بن يزيد عن حرملة عن أبي يونس عن أبي هريرة. والجواب عن ذلك أن يقال له الذين رووا عن عبد الله بن يزيد هم كثر، لكن ليس الحديث على عبد الله بن يزيد مداره، بل تابع عبد الله بن يزيد رشدين بن سعد، كما عند ابن عدي في الكامل، قد يقول مع ذلك ما زال الحديث على حرملة. نقول تابع حرملة ابن لهيعة كما ذكر ذلك ابن منده في كتابه التوحيد. قد يقول إذن هذا الحديث مداره على سليم بن جبير وهو الراوي عن أبي هريرة، نقول له حتى سليم بن جبير أيضا هو متابع، وقد تابعه المقبري عن أبي هريرة كما ذكر ذلك ابن منده في كتابه التوحيد. قد يقول إذن الحديث مداره على أبي هريرة، هذا الذي قصدته، ليس له طريق إلا حديث أبي هريرة، وهذا غير صحيح أيضا. لماذا؟ له شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، وأخرجه عبد الله في السنة، وعند ابن أبي حاتم في تفسيره، وعند الطبراني وابن عدي في الكامل، بل لو رجع إلى تفسير ابن كثير الذي هو في متناول عوام الناس وطلاب العلم لوجد هذا الشاهد ينقله ابن كثير عند هذه الآية نفسها، إن الله كان سميعا بصيرا، ذكر الشاهد عن عقبة بن عامر وساق الإسناد من تفسير ابن أبي حاتم، يعني إسناد ابن أبي حاتم، بل لو عاد إلى فتح الباري لوجد الحافظ ابن حجر يذكر هذا الشاهد ويسوقه ويقول وسنده حسن. فأنا أعجب ممن يحكم على الناس بهذه القواميس من الشتائم ثم يتهم الشيخ أنه يكذب عندما يقول جمعت طرقه، ويتكلم ويقول ليس له إلا طريق واحد. ما هذا الجهل؟ إذا كنا سنعاملك كما عاملت الشيخ عبد الله البخاري، لو كنا سنعاملك بنفس الميزان ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك، لقلنا يا ضعيف يا تعبان نعوذ بالله من الكذب والتدليس والتلبيس واللعب كذبكم وافتراءكم وتضحكون على عقول الناس وعندكم جبال من الأخطاء وتستخفون بالعلم، هذه عباراته قاموس، وأن دين الله ليس لعبا، وأن دين هذا احتقان، الرجل محتقن، وإلا مثل هذا الكلام لا يقال. أيجوز لك أن تقول لا قيمة للسنة وللمنهج السلفي عندكم وتطعن فيه وتقول هذا من رداءتك وخستك؟ كل هذه الطعونات والشتائم في أمر قد رجع عنه الشيخ واجتهد فيه، ماذا ستقول في الشيخ ابن عثيمين الذي ضعف حديثا في صحيح مسلم، اجتهد رحمه الله وأخطأ، وهو حديث الدجال، وقد حكم عليه الشيخ رحمه الله بالنكارة في متنه، حديث تميم الداري الذي أخرجه مسلم، ولا أعرف أن أحدا ضعفه وسبق الشيخ في ذلك، ولا أعرف عنه أنه رجع إلى هذه الساعة، لكن هذا اجتهاد وما بدعه العلماء ولا طعنوا فيه. هذا القاموس هو مذهب الحدادية، الطعن بهذه الطريقة. إذا أردت أن تنتقد أهل السنة انتقد بعلم وأدب، وفاقد الشيء لا يعطيه، واشكر الشيخ على تراجعه ما دام أنه تراجع. فها أنت وقعت الآن في هذا الأمر، وهو الحكم بأن الحديث ليس له إلا طريق واحد، وأثبتت لك أن له طرقا بل وله شواهد. لو رجعت إلى مستدرك الحاكم ذكر بعد ذلك شاهدا لهذا الحديث غير الشاهد الذي ذكرته، فأنا ذكرت الشاهد من طريق عقبة ابن عامر، أما الحاكم في مستدركه ساق الحديث ومن طريق أبي هريرة ثم قال ولهذا الحديث شاهد على شرط مسلم، ثم ساق حديث جابر بن عبد الله الحديث المشهور في الدجال عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعور، قال فوضع يده على عينه، حتى الشيخ الألباني رحمه الله ذكر لهذا الحديث شاهدا وهو شاهد أبي هريرة، يعني حديث أبي هريرة شاهد لحديث جابر كما في كتابه الدجال. فعلى كل حال إذا تكلم الإنسان يتكلم بعلم ويتكلم بإنصاف ولا يتهور هذا التهور، ونحن ننتظر الآن أن يتراجع وأن يتوب إلى ربه من هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ جعل هؤلاء المتهوكين الضعفاء يطعنون في الشيخ العلامة عبد الله البخاري، كيف يقول جمعت طرقه وهو ليس له إلا طريق واحد؟ ها نحن أثبتنا أن له طرقا، وما من راوي إلا وقد تابعه راو، زد على ذلك أن له شواهد، فكيف تقول ليس له إلا طريق واحد وهو مدار الحديث؟ بل ويختم كلامه بأن الشيخ البخاري حفظه الله يسقط أناسا عندهم أخطاء، يعني هذه الأخطاء يعتذر لصاحبها كالأخطاء التي تقع من العلماء ونعذر صاحبها. هذه دعوة، أثبت، سمي لنا من هذا الذي أسقطه الشيخ عبد الله البخاري، وهات الدليل على ذلك، وما هي الأخطاء التي هي يعذر صاحبها وكذلك يقع فيها علماء وطلاب علم. ثم يقول وأنتم تأتون بالجبال من الأخطاء. طيب أثبت هذه دعوة أيضا، ما هي هذه الأخطاء التي هي كالجبال عند الشيخ عبد الله البخاري، وقل هذه هي أخطاء كالجبال ولم يتوبوا منها. فإطلاق الكلام على عواهنه والدعاوى العريضة، حتى العجائز تستطيع أن تفعل ذلك. فالإنسان يضبط لسانه ويتقي الله، ويجب أن يتذكر أن عليه رقيب عتيد يكتب ما يقول وما يتلفظ به. بارك الله فيكم.